Bağdatlar, urbatlar, vaktar minnar, nar ya habibi nar, nar ya habibi nar. Nar ya habibi nar, لو تعرف اللي انا فيه والشوق القلوب ده دليل كان قلبك يظهر لي مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك ببعت لك بعني جواب مشلوب يا حبيبي ولا عتاب مش أكثر من كلمة يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك نار يا حبيبي نار لو تعرف اللي انا فيه والشوق القلوب تداري كان قلبك يسهر لي مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك حبيبي